مؤسسة أصداء للإنتاج الصوتي تقدم قسماً بمن رفع السماوات العلى وهدى النفوس وقدر الأقدار، إنا أسود في المعارك كلما دارت رحى درنا بها إعصارا، ولئن تجيشت الجيوش وجمعت فرسا وروما ضدنا وتتارى، ولئن تحركت الجبال لحربنا لنقاتلن الصخر والأحجار. قسما بمن رفع السماوات العلا وهدى النفوس وقدر الأقدار، لن يحجم الإسلام عن أرض لها دفع الدماء وواجه الأخطار، ولندفعن له المزيد ليرتقي، ولنرهقن من الدماء بحارة، ولنرجعن إلى الخلافة عزها لتعود للمجد التليد مزارا. هذه خلافتنا تذل روافضا، تفني يهودا تسترق نصارا، ولئن تجيشت الجيوش وجمعت فرسا وروما ضدنا وتتارى، ولئن تحركت الجبال لحربنا لنقاتلن الصخر والأحجار، ولنمضين إلى الجنان بعزة، ولنرضين القادر الجبار، وليحكمن الله بين عباده ليزيد حزب الظالمين تبارا. قسما بمن رفع السماوات العلا وهدى النفوس وقدر الأقدار، لن يحجم الإسلام عن أرض لها دفع الدماء وواجه الأخطار، ولندفعن له المزيد ليرتقي، ولنرهقن من الدماء بحارة، ولنرجعن إلى الخلافة عزها لتعود للمجد التليد مزارا. هذه خلافتنا تذل روافضا، تثني يهودا تسترق نصارى، ولئن تجيشت الجيوش وجمعت فرسا وروما ضدنا وتتارى، ولئن تحركت الجبال لحربنا لنقاتلن الصخر والأحجار، ولنمضين إلى الجنان بعزة، ولنرضين القادر الجبار، وليحكمن الله بين عباده ليزيد حزب الظالمين تبارا.